وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيك من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرهيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم عليكم النهار سرمدا لله وضل عنهم ما كانوا يفترون